ثم تأتي العقيقة، وهي أن يذبح الرجل عن ولده الذكر شاتين، ويذبح عن ولده الأنثى شاةً واحدة، وهذا أمر مستحب. العقيقة مستحبة، من فعلها فقد أحسن، ومن لا فلا شيء عليه، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها. تذبح يوم سابعه، هذا هو الأفضل قال الفقهاء، فإن لم تكن في السابع ففي اليوم الرابع عشر، فإن لم تكن في الرابع عشر ففي اليوم الواحد والعشرين، ثم في أي يوم شئت. واستحب الشافعية والحنابلة، استحبوا في العقيقة أن لا يكسر عظمها، وهذا هو الشاهد من إيراد العقيقة في صلاح الأولاد وسلامتهم. استحب الشافعي والحنابلة أن لا يكسر عظم العقيقة، عظم الذبيحة، تفاؤلاً بسلامة المولود، وحتى تسلم أعضاؤه ولا تتعرض لسوء. واستدلوا بآثار عن الصحابة، عن عائشة وجابر وغيرهما، وهكذا عن التابعين، فقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تأمر في العقيقة أن تنزع أعضاؤها نزعاً ولا تكسر عظامها، تفاؤلاً بسلامة المولود وصلاحه.